فهل هناك فاصل زمني بين الأمرتين سماحة الشيخ؟ ليس هناك فاصل فيما نعلم من الشرع. أما قول بعض العامة لابد أن يكون 40، لا أصلا. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر، قال العمرة لو كفارة لما بينهما، ولم يحدد أيام معلومة. واعتبرت عائشة رضي الله عنها عمرتين في شهر، في شهر في أقل من شهر، في أقل من 20 يوما، فإنها دخلت بعمرة في آخر في 4 ذي الحجة، وحلت منها ومن حج في يوم العيد مع الناس. ثم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الحصبة لما نزلوا ليلة 14، اعتمرت، أمرها صلى الله عليه وسلم من التنعيم خاصه مع أخاها عبد الرحمن، وكانت قد اعتمرت مع حجتها، فصارت عمرتان في أقل من 20 يوما. نعم، دليل على أنه لا يشترط أن يكون بينهم 40 ولا أكثر ولا أقل، ليس هناك دليل على أيام معدودة بين العمرتين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.